نعم جيدة لفائدة ممكن للإنسان أن يستفيدها من كل حديث يشبه هذا الحديث. نعم، فالخطاب هنا للناس أجمعين، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد أو حديثه الذي يرد على سبب لا يخصص بالسبب، إذ السبب لا يخصص. الخطاب الوارد على سبب لا يخصصه سبب، لا، إذا الأسباب لا تخصص. لماذا لا تخصص؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن فوائد الحديث، نعم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يقدمون على أمر سيعرفه. نعم صحيح، لأن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقدم على هذا الأمر الذي هو النوم بعد الجنابة على غير وضوء، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو الأكمل والأحسن، وهو أن يتوضأ قبل أن ينام. وهذه الفضيلة للصحابة رضوان الله عليهم تتجلى في مواقف عديدة. ومن فوائد الحديث أن الوضوء قد يشرع لغير العبادة التي يتعبد بها لله عز وجل، وذلك لأن هذا الوضوء ليس مشروعا لعبادة من العبادات، لصلاة مثلا أو لطواف أو لمس مصحف أو ما أشبه ذلك، وإنما شرع لهذا الشيء المباح الذي هو النوم. قد يشرع الوضوء لغير العبادة التي يتعبد بها لله عز وجل. طيب، كذلك من فوائد الحديث هنا كيف من أين يستفاد هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له إذا توضأ يعني وما أشار إلى هذا الذي قلت كيف؟ لا، احنا الآن بصدد هذا الحديث نحن نستخرج بتوفيق الله عز وجل الفوائد والأحكام والحكم الذي يتضمنها حديثنا هذا. إذن هذا الحديث أما ما ذكرته فنعم يوجد في حديث آخر، موجود في حديث آخر، لكن حديثنا هذا ليس فيه هذه الإشارة. إذن من فوائد الحديث، نعم، يعني كيف يجوز له أن يصلي، من أين تستفيد هذه الفائدة من الحديث؟ لأنه أمر بالوضوء ولم يخصص، صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوضوء ولم يخصص، تماما، ما قال له توضأ ولا تفعل بهذا الوضوء غير النوم، بل أمره بالوضوء، والوضوء جاء مطلقا غير مقيد، فهو على حقيقته يفعل به ما يفعل بالوضوء الذي يتوضأ به للصلاة أو لمس المصحف أو للطواف. إذن كيفية استخراج هذه الفائدة أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من غير قيد ومن غير شرط، فهو محمول على إطلاقه. ومن فوائد الحديث، نعم، هو نائم على الجنازة نعم هذا صحيح، صحيح أنه على جنابه وأنه لا يصح منه أن يصلي إلا بعد، لكن احنا في عموم الوضوء، في عموم الوضوء حيث هو، أي لو أن الإنسان توضأ مثلا للنوم، لو توضأ للنوم ولكن من غير ملاحظة الجنابة، من غير ملاحظة الجنابة هل يفعل به ما يفعل بغيره ولا لا يفعل. أما في هذه الحالة نعم، فالحالة نعم أي أنه لا يجوز له أن يصلي لأنه على جنابة، وهذا الوضوء لا يرفع الجنابة وإنما هو للتعبد وللتقرب إلى الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أيضا نعم أي نعم نعم صحيح أي نعم لا ينبغي له أن ينام على إحدى الطهارتين إن لم يستطع، أو إن لم يفعل الكبرى فعليه أن يفعل الصغرى، أي إن كسل أو كسل عن الكبرى فعليه أن لا يكسل عن الصغرى. من فوائد الحديث، من فوائد الحديث جواز النوم على الجنابة، جواز النوم على الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغسل وإنما أمر بالوضوء. فما الفائدة؟ جواز النوم على جنابة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالغسل وإنما أمره بإيش؟ من فوائد الحديث نعم إيه نعم هذا يعني داخل في الفوائد السابقة. من فوائد الحديث أيضا إيه نعم أن هذا الوضوء قد يصير وسيلة إلى تحقيق الطهارة الكبرى. ومن فوائد الحديث الذي ينبغي ننبه إليها أن الأحكام الشرعية التي أمر الله تعالى بها ورسوله عليه الصلاة والسلام قد تكون معقولة المعنى وقد تكون تعبدية، وقد سبق الفرق بينهما، ولذلك اختلف العلماء في هذا الحكم الشرعي الذي هو الوضوء للنوم بالنسبة للجنب، هل هو حكم شرعي معقول المعنى أم هو حكم شرعي متعبد به، متعبد به. فهناك من قال هذا حكم شرعي متعبد به لا يشتمل على علة، ومنهم من قال ومشتمل على علة، والعلة هي أن إيش؟ هي أن ينام على إحدى الطهارتين، أو هي أن ينشط بهذا الماء الذي مس به أعضاء وضوئه فينتقل إلى الغسل. ومن علل هذا الحكم الشرعي قاس عليه إيش؟ الحائل، أي من علله بالعلة الأولى التي هي النوم على إحدى الطهارتين، أو النوم على إحدى الطهارتين فهي لا سبيل لها إلى الطهارة الكبرى، فعليها أن تنام على الطهارة الصغرى. وأما العلة الثانية التي هي بعث النشاط في المتوضي لينتقل إلى طهارة الغسل فلا يقاس معها أو لا تقاس معها الحائض. لماذا؟ لأن الحائض لا سبيل لها إلى الطهارة الأخرى التي هي الغسل حتى يرتفع عنها دم الحيض. ولذلك بعض العلماء قال تقاس الحائض على الجنب في مشروعية الوضوء على سبيل الاستحباب، وبعضهم قال لا تقاس، إما لأن الأمر والحكم الشرعي حكم تعبدي وإذا كان حكم تعبدي فلا قياس عليه، لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها. لماذا؟ لعدم وجود ركن من أركان القياس الذي هو العلة، والعلة ركن ركين من أركان القياس المهم. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا كيف استفدت هذا من الحديث؟ أيوة، ومن لا يطلق عليه وضوء، أي التيمم لا يطلق عليه وضوء إلا في مقام يقتضي ذلك. أنا لما قال له توضأ، فمعناه هنا أن يفعل الوضوء الحقيقي الذي هو غسل أعضاء الوضوء، فلا يفسر هنا الوضوء بالتيمم. لكن هذه المسألة تعرض لها بعض الفقهاء كما ذكرت، فهناك من يقول هل يشرع له أن يتوضأ إذا بجد الماء، هل يشرع له أن يتيمم؟ صح، هناك من تعرض له، لكن ظاهر في الحديث هذا يراد به الوضوء. نعم، لا، لأن الحديث هنا ذكر سبب الوضوء. شو سبب الوضوء؟ هو الجنابة، ذكر سبب الوضوء. ولكن هناك أحاديث دلت على أن الوضوء يستحب لكل نائم، كاين أحاديث أخرى في الباب. نعم، كاين أحاديث أخرى في الباب تدل على أنه يستحب لكل من أراد أن ينام أن يتوضأ. نعم، هكذا هناك من قال بذلك، لكن الوضوء الوارد هنا ظاهره هو استعمال الماء، ظاهر استعمال الماء. نعم، ومن فوائد الحديث، نعم، الذي يتوقف عليه هو الإباحة. هناك من قال بأنه الإباحة، صح، هناك من قال إنه الإباحة. لماذا؟ بعد الاستنتاج الذي ذكرت، ولكن هناك فرق. هذا الذي قاس هذا القياس نقول هناك فرق بين الأمرين، لأن يعني الأمر الأول هو أمر إيش؟ أمر تعبدي أو يتعلق به حكم شرعي، أما الأمر الثاني فهو أمر لا يتعلق به حكم شرعي، فليرقد، فالرقاد أو النوم هذه من الأمور المباحة، بخلاف فليتوضأ فهو أمر عبادة، ففرق بين أمر العبادة وأمر العادة، فليرقد عادة لكن فليتوضأ عبادة، فليتوضأ عبادة. هذا استنتاج فيه الضعف الذي ذكرنا، وهو قياس العادة على العبادة. فهم هذا؟ نعم، من فوائد الحديث أيضا، نعم، قياس المرأة على كيف على الرجل. نعم، صحيح، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ورد عام، وهو قوله أحد، فهو عام للرجال والنساء، لأنه ورد في لفظ العموم، وهو إضافة ماذا؟ المفرد إلى أيوة، تمام. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، سبق هذا، سبق أن ذكرنا من فوائد الحديث التي هنا الجواب على مقتضى السؤال إذا كان مقام لا يحتاج إلى زيادة، إذا كان المقام لا يحتاج إلى زيادة، فإن كان يحتاج إلى زيادة زيد السائل بقدر حاجته. طيب، هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل جاء مقتضيا للسؤال فقط من غير زيادة أم فيه زيادة؟ شيء الزيادة اللي فيه؟ ما هي الزيادة؟ نعم، هو سأل. نعم، لا، هو عمر ماذا قال؟ ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، نعم إذا توضأ، أي نعم. فهو سأل عن ماذا؟ سأل عن الرقاة على جنابه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز مع قيد. ما هو القيد؟ إذن فيه نوع من الزيادة. شو الزيادة؟ فهو وإلا يكتفى بالجواب المطابق للسؤال عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا لكن يرقض أحدنا وهو جنوب، لكن السياق يدل على أن الجنابة هنا جنابة جماع، لأنه قال أيرقض، وعادة جنابة الاحتلام إنما تكون بالنوم، والأزال لم يرقض بعد، إنما سأل عن الجنوب قبل النوم وقبل الرقاد. إذا الجنابة هنا هي إيش؟ هي متعينة فاش في الجماع. حقيقة الجنابة لفظ ظاهر، زيد لفظ، أو نقول لفظ محتمل. الجنابة لفظ محتمل لمعنيين، أحدهما الجنابة من الجماع، والثاني الجنابة من الاحتلال، ولكن ترجح أحد المعنيين هنا بالسياق، فصار اللفظ إيش؟ ظاهرا في أحد معنيين، وهو جنوب، قلنا يحتمل معنيين على حد سواء. فغير هذا المقام، المعنى الأول الجماع، المعنى الثاني طيب، ولكن السياق رجح أحد المعنيين على الآخر. ما هو أحد المعنيين؟ هو الجماع. أيوة، تمام. إذن وهو جنوب لفظ مجمل، أو قل لفظ مشترك يشمل معنيين، ولكن يترجح في أحد المعنيين بقرينة، يتعين أحد المعنيين، يترجح في أحد المعنيين بقرينة، والقرينة هنا هي أيوة السياق. نعم، تمام. هذا شأن المجمل. المجمل هو الذي يحتمل معنيين فأكثر على حد سواء. وش هو الظاهر؟ هو اللفظ الذي يدل على معنيين أحدهما أظهر، والمجمل يتحول إلى ظاهر، ونسميه باش بالظاهر، باش بالدليل. إذ نقول هذا ظاهر بالدليل. شو الدليل؟ قرينة، قرينة السياق. نعم، نعم. والتقاء الختانين نوع من الجماع أيضا، نوع من الجماع. أي نعم، حين نقول الجماع هنا يشمل الجماع الذي يكون بإنزال، ويشمل كذلك التقاء الختانين، فهو داخل في هذا المعنى. الجنابة ذكرنا أسبابها، أسباب الجنابة ثلاثة، إما إيلاج، وإما إنزال، وإما احتلام. جنابة، انتبه، جنابة، أسباب الجنابة، مش يقول الناس ذب الاغتسال، أسباب أسباب الاغتسال شيء، أسباب الجنابة، ما أسباب الاغتسال متعددة، منها الموت ومنها إسلام الكافر ومنها الجمعة ومنها إلى آخره. نعم. من فوائد الحديث أيضا، نعم، كيف تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، من أين تستفيد هذا المعنى أو القاعدة؟ لما سأل أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا الذي لما سأل عن الجنوب هل ينام وهو على جنابه، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم ينام، ولكن ينبغي له أن يتوضأ. الذي نستفيده هنا أنه لا يجب عليه الغسل، ونطبق القاعدة، قل لا يجب عليه الغسل ونطبق القاعدة الشيء، نقول لأنه لو كان الغسل واجبا عليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. نعم، إذا أردت أن تطبق هذه القاعدة في المسألة اللي هي إيش، أنه لا يجب على الجنوب أن يغتسل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك، ولو كان واجبا لأمره. للقاعدة إيش هي؟ لأن تأخير البيان عن وقتي هو ماذا؟ وهذا يجرنا إلى فائدة. إيش هي هذه الفائدة؟ الله، هذا يجرنا إلى فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ يا الله، الفائدة هي أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور. هو ماذا؟ أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، لأنه لو كان واجبا على الفور لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. وما هذه الفائدة؟ إذا نستفيد من هذا الحديث أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، إلا إذا إيش؟ إلا إذا حضرت وقت الصلاة، فحينئذ يصير واجبا. ولكن يصير واجبا بماذا؟ مفهوم هذا؟ لأن الواجبات الشرعية تنقسم باعتبار وجوبها على الفور أو التراخي إلى قسمين، منها الواجب الفوري ومنها الواجب. طيب، إذن نستخرج من هذا الحديث واجبا على التراخي وهو غسل الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به عمر رضي الله عنه، ولو كان واجبا على الفور لا أمره بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان وقت الحاجة. هما الفائدة مهمة، مهمة طريق الله. شو الآن القواعد الأصولية والقواعد الحديثية هي التي تفسر لنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا منضبطا ليس في خلل. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم، ايه، لا هو قلنا السياق يدل على انه كان عن جماع، لانه قال ايرقد احدنا، والاحتلام انما يكون بعد الرقاد، يكون في اثناء الرقاد ويسأل عنه، وقتاش يسأل عنه؟ بعد الرقاد. هو يقول أيرقد، هو لم يقل مثلا أإذا رقد أحدنا ثم استيقظ هل لا ينام، هل ينام أم لا ينام؟ لا، هو قال أيرقد أحدنا، يعني هذا شيء متبادر إلى الذهن بشدة بقوة، أنه الجماع وليس غيره، أنه الجماع وليس غيره، هذا متبادل فيه. قال أيرقد أحدنا، إذن معناه أنه جامع زوجته وأراد أن ينام. نعم. طيب، من كذلك من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث البقية ما يستفاد. نعم. يعني سواء كان بالليل أم كان النار أيرقد أيرقد أحدنا، لكن المتبادر إلى الذهن هو نوم الليل، هو نوم الليل. ولذلك فإننا نرى شراح الحديث يشيرون إلى هذا، إلى أن النوم هو نوم الليل. لكن هل يقاس عليه مثلا نوم النهار لو حصل؟ أقول لا مانع أن يقاس عليه نوم النهار، لأن الحكمة واحدة. يعني الحكمة واحدة، شو هي الحكمة؟ أن ينام المؤمن على أيوة موجودة في هذا وفي ذاك، تمام. طيب إذا ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أم سليم. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. كيف أم؟ أم سلمة. أم سليم. تفضل. نعم. إيه؟ إيه؟ عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. هذا الحديث لا يخفى عليكم مناسبة ذكره في هذا الباب، لا يخفى عليكم مناسبة ذكره في هذا الباب، لأنه يتضمن جانبا من الجوانب المتعلقة بالباب، إذ الباب هو باب إيش؟ باب الجنابة، فهو يتضمن سببا من أسباب الجنابة الذي هو الاحتلام. أننا قلنا بأن أسباب الجنابة ثلاثة، إما جماع وإما احتلام وإما إيلاج أو التقاء الختان بالختان. فلما كان هذا الحديث متضمنا لسبب من أسباب الجنابة ومتضمنا لشيء آخر أيضا، وهو أن هذا السبب يستوي فيه الرجال والنساء، هذا السبب اللي هو إيه؟ اللي هو الاحتلام يستوي فيه الرجال والنساء، ساق المؤلف هذا الحديث لما يتضمنه من أحكام ترتبط بباب الجنابة ارتباطا شديدا. والحديث مروي عن أم سلمة، وأم سلمة هي إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تزوجها بعد موت زوجها، وقصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يطول ذكرها هنا، وإنما نقتصر على أن أم سلمة رضي الله عنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم شكت إليه أمرين خافت منهما، أولهما الغيرة وثانيهما أولادها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغيرة سيذهبها الله تعالى عنها، وأن أولادها سيكفلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتزوجت بخير الناس بعدما أسفت وحزنت بموت زوجها أبي سلمة رضي الله عنهما. أم سلمة تروي لنا قصة أم سليم زوجة أبي طلحة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا يتعلق بالنساء أو يتعلق بحالتها وهي امرأة، جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أم سلمة حاضرة وهي تسأل، كانت حاضرة وهي تسأل، وهذا من حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفادة من سؤال السائلات، فإنهن رضي الله عنهن كن يحرصن كل الحرص على نقل الأحكام للأمة، وهذه حكمة من حكم تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة، وهناك أحكام داخلية باطنة لا سبيل للرجال إلى معرفتها، والمرأة الواحدة أو الاثنتان أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة لا يستطعن أن يستوعبن أحكام الإسلام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع الله لرسول المصطفى أن يعدد أكثر من غيره من الناس حتى يتسنى لهذا العدد الكثير من أزواجه أن ينقل لنا أحكام الشريعة الإسلامية. الواحدة أو الاثنتان أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة ما يستطعنا ينقلنا كل الأحكام، فهذه الأحكام تحتاج إلى عدة من النساء. ولذلك شرع لرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من الأربعة. تروي لنا أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك وزوجة أبي طلحة رضي الله عنه، وقصة زواجها بأبي طلحة يطول ذكرها، ويمكن الاقتصار على أنها رضي الله عنها لما خطبها قالت له: إني فيك لراغبة، ولكن يمنعني منك أنك كافر وأنا مسلمة، وهو يومئذ ما زال على الشرك. ثم قالت له: إن شئت أن تتزوج بي فأسلم واجعل إسلامك صداقي ومهري. فأسلم وجعلت صداقها هو إسلامه، فأسلم وحسن إسلامه. وأم سليم رضي الله عنها امرأة بطلة عظيمة مجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى، ونعم المرأة الصابرة المربية. جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها عندما أرادت أن تسأله قدمت لسؤالها بمقدمة عظيمة، ومهدت لسؤالها بتمهيد جميل مناسب تماما لسؤالها، وكأنها تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال الذي تريد أن تبسطه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها تعتذر، قدمت مقدمة تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم في السؤال الذي طرحته بين يديه. والاعتذار إذا كان سابقا على ما يعتذر عليه فهو أجمل، لأنه سيطيب النفس ويجعل المعتذر له لا يواخذ المعتذر، إذا جاء الاعتذار من بعد ما ينبغي الاعتذار عليه فإنه يفيد شيئا ما، ولكن لا يرفع اللوم رفعا كاملا. ومن ثم قالوا: الاعتذار إذا كان قبل فهو دافع، وإذا كان بعد فهو رافع. إذا كان قبل فهو دافع، وإذا كان بعد فهو رافع. ولكن شتان بين الاعتذار الذي يدفع اللوم تماما وبين الاعتذار الذي يرفع العتاب بعد أن ينزل، لأنه إذا نزل لابد أن يبقي أثره، لكن إذا كان قبل أي إذا كان دافعا فليبقي أثرا ما يبقي أثرا. وهذا الأسلوب يستعمله الأدباء والكتاب ومن لهم إلمام بهذا الميدان. والقرآن الكريم فيه إشارة إلى ذلك، والنبي الكريم كان صلى الله عليه وسلم يسلك هذا الأسلوب. وإذا تأملت أدب الأدباء تجد فيه هذا جليا، تجد فيه هذا جليا. ولذلك قالت رضي الله عنها وهي بصدد بسط سؤالها، قالت: إن الله لا يستحي من الحق. قالت إيش؟ قالت: فهل على المرأة؟ إن الله لا يستحي من الحق. انظر كيف اقتبست من القرآن الكريم آية مناسبة للمقام تماما. هذه الآية مقتبسة من سورة الأحزاب، وهي قول الله عز وجل: أيوة، والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. وأدخلت عليها تغييرا يسيرا، وبذلك كان هذا شيء اسمه، كان هذا اقتباسا، نعم، لا كان هذا اقتباسا، اقتباسا، لأنها لم تقول قال الله تعالى، وثانيا أدخلت عليه تغييرا يسيرا، وهو أيوة. فبذلك عرفنا أن الاقتباس جائز ويجوز أن يدخل عليه التغيير اليسير. إن الله لا يستحي من الحق، من فوائد تقديمها لسؤالها بهذه المقدمة أن أحسن ما يعتذر به، أحسن ما يعتذر به كلام الله عز وجل. ثانيا أن المرأة هذه كانت محيطة بكتاب الله عز وجل، مستحضرة لآياته، حيث وضعت الآية في موضعها المناسب تماما، في موضع المناسب تماما. وهذا يدل على فقه نساء الصحابة رضي الله عنهن. وقد كنا كذلك، أي قد كانت نساء الصحابة على هذا النمط العالي من الأدب. وثالثا أنها رضي الله عنها أرادت أن تبين عذرها، وأنها وإن كانت امرأة، والمطلوب في المرأة أن تكون على أتم الحياء وأكمل الحياء، فإذا أرادت أن تقول شيئا ربما يؤنف منه، فهذا هو عذرها، كأنها تقول: عذري يا رسول الله فيما سأذكره لك من الأمور التي ربما يتوهم أنها تتنافى مع الحياة، أن الله قال: إن الله لا يستحي من الحق. هذا نستفيد منه أن شأن النساء، أن شأن النساء كل يبنى على الحياء. فالمرأة ينبغي أن تكون على الحياء، وألا تخرج عن هذه الشمة وعن هذه الصفة إلا لعذر، كما إذا أرادت أن تسأل عن الحكم الشرعي في أمر لا بد منه، وهي تريد الآن أن تسأل عن الحكم الشرعي. إذن هي ذكرت هذا من أجل أن تبين عذرها، إن الله لا يستحي من الحق. وقول الله تعالى: إن الله لا يستحي من الحق، في هذه الجملة نفي الحياء عن الله عز وجل إذا لم يكن في إطار الحق، وأما إذا كان الحياء في إطار الحق فهو ثابت لله عز وجل. إذن فالله عز وجل حي كريم كما جاء في الحديث الآخر، إن الله حي كريم، ولكن عندما يكون الأمر متعلقا ببيان حق فلا حياء هناك في بيان الحق، لا يحمد الحياء. ونستفيد من الآية أن الحياء على قسمين، حياء محمود وحياء مذموم. الحياء المحمود هو الحياء في الحق، الحياء المذموم شكون هو؟ الحياء في عدم الصدع بالحق. إذن الحياء في الحق محمود، الحياء في عدم ذكر الحق والتمسك به مذموم. الحياء صفة من صفات الله عز وجل أثبتها لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نثبتها له كما أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه، ولا نؤولها كما أولها المعتزلة والأشاعرة حيث أولوها بلازمها. نقول الحياء صفة من صفات الله عز وجل، ولكن لا نكيفها ولا نشبهها. إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة لهذا الحديث. أما ما تبقى من الكلام على الحديث سوف نتعرض له في الميت إن شاء الله عز وجل. أما بعد، نتابع الكلام على الحديث الذي رواه أو روته أم سلمة رضي الله عنها من قصة أم سليم. قد بدأنا كلام عنه في الجملة الأولى التي تقدمت بها أم سليم بين يدي سؤالها هذا، وهذا يدل على حسن فهمها وعلى عمق معرفتها وعلى جودة فقهها، كما يدل على استيعابها للقرآن الكريم ولما جاء به كتاب الله عز وجل من الآداب التي خاطب بها الله تعالى النساء والرجال. وهذه القصة لم تقع لأم سليم وحدها، بل وقعت لجملة من النساء، ومن هؤلاء النساء التي وقعت لها هذه القصة، أي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاحتلام. من هؤلاء سهلة بنت سهل، كما جاء ذلك للرواية الإمام أحمد والنسائي، أو كما جاء ذلك من رواية الطبراني